لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان ملت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموعا جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله الواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون هذه الآية من كتاب الله فيها العديد من الحقائق أولا لاحظوا في آيات كثيرة تبتدئ بقوله قل ستجد إنه هذه الآيات ما بعد قل يعتبر ثابت من الثوابت يعني ينبغي أن تسلم به أنه حقيقة لأنها كلام الله سبحانه وتعالى والله هو الذي أمرك أن تقول ذلك قل لا يستوي الخبيث والطيب شوفوا لو أخذنا كلمة لا يستوي لوحدها لا يستوي لو في اثنين عملوا عمل صالح أكيد ما هنش متطابقين مثلا الصلاة على سبيل المثال اثنين يصلوا جنب بعض أكيد ما بيستوش ربما واحد صلاته عند الله من المقربين وواحد صلاته وهم عملوا نفس العمل كما أشار الله سبحانه وتعالى في قوله لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا بعد ثاني في لا يستوي لأنه الأولى المعنى الأول في لا يستوي أنه اثنين عملوا نفس العمل ما يستويش كل واحد له أجره عند الله سبحانه وتعالى لكن المعنى الثاني لا يستوي اللي هي المضادة بمعنى أنه هذا ضد هذا بمعنى كما قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير إذن الأعمى عكس البصير فهنا لا يستوي الخبيث والطيب الخبيث عكس الطيب الخبيث عكس الطيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون طيب إيش الأمر من الله هنا كأنه الله يقول لك لازم تعرف أول ما هو الخبيث وما هو الطيب وتتقي الله سبحانه وتعالى أن لا تكون من الخبيث طيب لو أردنا أن نعرف الخبيث إيش بيطلع الخبيث طبعا في خبيث من الأطعمة وفي خبيث من الأشربة لكن سنتكلم عن الخبيث من الإنسان يعني في ناس خبيث وفي ناس طيب وكثير ما نردد أحيانا نقول فلان هذا خبيث ونقول عن فلان أنه طيب ستكون الوقفة مع هذه الآية بتعريف الخبيث والطيب من الإنسان لاحظوا من الأذكار التي نمارسها عندما ندخل الحمام مثلا، رحمكم الله، إيش نقول؟ أعوذ بك من الخبث. إيش بيطلعوا؟ شياطين. يعني الواحد عندما يدخل الحمام يتعوذ بالله من الشيطان. إذن الشيطان خبيث، الشيطان خبيث، وما دام الشيطان خبيث أكيد لا يدور لنا المصلحة، ما يشتري لنا مصلحة، بل أقسم أيمان في حضرة الله سبحانه وتعالى إنه شغوين إحنا جميعا لأغوينهم أجمعين، وأقسم بعزة الله. إذن الخبيث هذا كريه، داخله مشاعر كريهة. أبسط معنى في المشاعر حقه، لا يحب لك الخير، يعني لا يتمنى لأحد الخير، هذا خبيث. وكيف واحد يعرف نفسه إنه يتمنى الخير للآخرين ولا ما يتمنوش؟ لو سمعت إنه فلان من اللي تعرفهم حصل له خير، هل ارتحت؟ إذا ارتحت هذه علامة أنك طيب. إذا لم يرتح الإنسان عند سماعه إنه فلان من الناس حصل خير، هذه علامة أنه خبيث. فأول تعريف الخبيث أنه يحمل مشاعر كريهة، وأبسط هذه المشاعر أنه لا يحب الخير لأحد. والإنسان إذا كانت هذه صفة متقدرة فيه يظهر على كلامه، مثلا لما نقول له فلان حصل خير يقول هذا ما يستاهلوش، هذا المفروض. ولذلك لو سمعتم الإسرائيليين هم يقولوا علينا أن نحن مش بشر، حتى ما نستحقش أن نحن نعيش، دلالة على أنهم خبيث. فتجد الخبيث أولا مشاعره خبيثة ابتداء، ومتضمنة بعدم حبه للخير للآخرين، ويعبر عن هذا الخبث بألفاظه. ولو استطاع أنه يمنع الخير اللي حصل لك لمنعه، لو استطاع. في ناس عندهم القدرة، وإذا عرف أنه يحصل لواحد خير يمنع الخير. وإذا حصل لك خير وما قدرش يمنعه مثلا، وعلم فيه وهو قادر يأخذه، سيأخذه. ما تلاحظوش أنه دي الصفات كلها في الإسرائيليين؟ يشتوا يهجروا الفلسطينيين من ديارهم مع أنها حقهم، ويعبروا عن هذا كما سمعنا في حقهم التصريحات أنه هؤلاء ما همش بشر، حتى هذون حيوانات، هذون من الكلام اللي ينشره، ويحاولوا مش لا يأخذوا الحق بل أيضا يقتلوا الناس. إذن هذا الخبيث، الآن عرفنا من هو الخبيث. طيب على ضوء تعريفنا الخبيث إيش بيطلع؟ طيب عكسه تماما. أول صفة فيه أنه يحب الخير للآخرين، وأي واحد حصل له خير مش إلا ضروري يكون من أهله ولا حتى لو مسلم، لا، عرف أنه فلان حصل له خير يفرح بذلك. ليش؟ لأنه نفسه طيبة، نفسه طيبة. فأول صفة فيه أنه يفرح أن يكون لك خير، يحب لك الخير، وهذه أكيد من صفات الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتجده إذا علم أنه حصل لك خير تصور يشكر الله أنه حصل لك خير، يعني ذي نفوس طيبة وراقية. ولذلك تلاحظوا من الأذكار مثلا حق المساء والصباح عندما نقول مثلا اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد، لاحظوا من خلقك، ما قالش من المؤمنين، يعني الشخصية الإيمانية راقية إلى هذه الدرجة، تحب الخير للخلق كلهم وتحمد الله على الخير الذي وهبهم إياه. اللهم أمسى بي من خير، اللهم أمسى بي من خيرين أو من أحد أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فتجد إذن إنه الإنسان الطيب هو الذي يحب الخير للآخرين ويتحدث بهذا الخير فرحا، بل كما رأيت في الذكر هذا إنه يحمد الله إنه فلان حصل خير. وإذا أراد أحد إنه يأخذ منك هذا الخير يقف معك فيمنعه من أخذ الخير منك. طيب تصوروا الآن في قضية غزة، هل ظهر ناس بهذا الشكل، ناس طيبين بهذا الشكل؟ يعني الآن المسألة خبيث وطيب. تلاحظوا في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر حاجة اسمها إمازة الخبيث والطيب، سواء كان كافر ولا مؤمن. يعني شتاتي مرحلة المعيار حقها إما خبيث وإما طيب. لاحظوا قول الله تعالى مثلا في حق الكافرين: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، يعني كذا كلام واضح من الله سبحانه وتعالى، إنه الذين كفروا ينفقون أموالهم. فتجدوا في دعم غير عادي الآن مثلا لإسرائيل من دول الكفر، بل بعضهم شارك بإيش؟ بإعطاء أسلحة، بل بالقتال معهم. الله يقول إنه صفة الخبيث ستظهر أيضا مش في الإسرائيليين أنفسهم، ستظهر في من يعاونهم على في هذه الحرب، أظن يطلعوا خبيث. ولازم يتميز الخبيث والطيب في صفوف الكفار، وربما المرحلة السابقة قبل الهدنة بدأت تظهر، يعني مش مسلم وكافر لكن خبيث وطيب. كيف ظهرت؟ تجدوا مثلا في بعض الدول حق الكفار خرجوا مظاهرات مستنكرين هذا العمل ويطالبوا بحقوق الشعب الفلسطيني، هذول طيبين يعتبروا بصرف النظر عن كونهم كفار. ولذلك تجدوا بعد هذه الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لاحظوا الآية اللي بعدين مباشرة: ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني لازم يظهروا في بلاد الكفر كله الخبيث والطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إذن في مرحلة هكذا، وأظن هذه المرحلة التي نحن فيها، ومسألة الإمازة للخبيث والطيب على هذه الأصول اللي تكلمنا عنها أو على هذه الصفات اللي تكلمنا عنها لازم يظهروا كلهم. فتجد إنه الحكومات الكافرة مثلا زي أمريكا زي يخرجوا ناس وطالبوا بحقوق الطفل الفلسطيني ولا الشعب الفلسطيني وما يكلمهمش. صح إنهم ما ينفذوا لهمش ما يريدون، لكن يقول لك خلوا ينفذ. إذن النظام هنا يعتبر خبيث، والإنسان هذا اللي خرج يعبر عن هذا الطيبة ويقول إنه هذا الإنسان لازم يرجع له حقه، الطفل الفلسطيني لازم يأخذ حقه، هذا طيب. بينما نجد دول إسلامية قهرت حتى هذا الإنسان إنه يخرج مثلا ويقول أعيدوا للشعب الفلسطيني حقه، أعيدوا لأهل غزة حقهم، إذا قالوا كذا يحبسوا. يعني تصوروا بعض الدول الإسلامية تطلع أسوأ من الكافرين. فنلاحظ إذن الآن هنا الخبيث ابتداء هو من توفرت فيه هذه الصفات، ورأيناها أنها كلها منطبقة على الإسرائيليين. كل من يعاونهم، من القوى يعتبروا أيضا إيش؟ خبيث. واللي يبدأوا يعبروا تعبير لفظي فقط، يعني عادوا مش قادرين يعملوا حاجة، هذون يعتبروا طيب ولو كانوا كفار. والشعوب الإسلامية نفس الكلام، إنه الشعوب الإسلامية إلى الآن ما لا نجد إنه في مثلا دولة إسلامية قامت تشارك مشاركة فعلية في الدفاع عن الفلسطينيين، في الدفاع عن أهل غزة. ربما حصل ناس يدعو لمن؟ يدعو للفلسطينيين، هذون طيبين إنهم يدعو للفلسطينيين ويعبروا عن آرائهم إنه الفلسطينيين هذون لازم يأخذوا حقهم ولازم ننصر الحق وده، لكن كلام. أما كأنظمة إلى الآن عادوا ما فيش نظام كذا تدخل بقوة من أجل مساعدة من الفلسطينيين. لكن إن شاء الله في الأيام القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرم هؤلاء الشعوب الإسلامية أو القوى الإسلامية أنها تعين هؤلاء ويظهروا أنهم طيبين. إذن كما لاحظنا الآن، من هو الخبيث ومن هو الطيب؟ طيب، إذا كان الوضع العام كما هو الحال إلى الآن، نجد أن الخبيث يكاد يكون أهل الأرض جميعا باستثناء المجامع البسيطة التي تعبر فقط، مجرد تعبير، إنه هذا مش صحيح، هذا حرام، ما يجوز شيء، لكن إنه كقوة فعلية تدخل ما فيش. طيب تصوروا إذا وجد حال في الأرض على هذا النحو، الله مش دخل هنا. المسألة اللي ينبغي إن إحنا ننتبه له، الله هذا بس جالس يتفرج كذا وما لهش دخل. له قد بين لنا هنا سنة إمازة الخبيث من الطيب، والأحداث الماضية من 7 أكتوبر إلى الآن قد أفرزت الكثير من الخبيث والطيب، وربما عادوا باقي يعلم الله حتى يتم ظهور الخبيث والطيب. ففي صف الكفار كما رأينا الآية اللي قال الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب، وفي صفوف المؤمنين أيضا قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لاحظ ما قالش على ما هم عليه، يعني أنه الحال حق المؤمنين الآن كذا، يكاد يكون غلب عليهم الخبيث، وبالذات قوى الأنظمة غلب عليهم الخبيث، وبمعنى أنه غلب عليهم الخبيث أنهم ساعدوا صاحب الحق هذا، ولا المفروض أنهم ساعدوه دينا، يساعدوه إنسانية، فكونه ما حصلش الله يقول مش خلوكم مش كذا، لازم أميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهنا قد سأل واحد يقول طيب كيف ستتم هذه الإمازة؟ قال الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني في قوى غيب تشتغل وهي التي أظهرت هذا الخبيث وهذا الطيب، وما دام في قوى غيب يشتغل والأمر لله سبحانه وتعالى، يترتب على ذلك وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل الحق أن الله يعيد لهم حقهم. عند تخاذل الناس على هذا النحو سواء كانوا كفار أو مؤمنين، وأصبح صاحب الحق فقط يواجه الخبث العالمي هذا، الله سبحانه وتعالى له وعد لهؤلاء بقوله سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله، لاحظوا يريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره الكافرون، ليحق الحق ويبطل الباطل. منه الله، لأنه طالما الظرف العام كما رأيتم أنه صاحب الحق الآن وحيد في مواجهة الباطل هذا كله، في مواجهة الخبث هذا كله، الله سبحانه وتعالى يقول إذن وعد منه ويريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، فهو وعد من الله سبحانه وتعالى أنه يحق الحق ويعيد الحق لأهله ويقطع دابر الكافرين. لاحظوا الآية اللي بعدها ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، يعني المجرمون لو اجتمعوا كلهم، فإن الله سبحانه وتعالى وعد منه متى ما حصل هذا الخبث العالمي وأصبح صاحب الحق وحيد، أصبح صاحب الحق وحيد لا يناصره أحد، فإن الله سبحانه وتعالى يعيده أن يعيد له الحق ويقرر الحق عموما، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولذلك تلاحظوا في الآية حق المؤمنين لما قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب هنا إيش يعني إنه أمور بتسير بالغيب؟ طيب إيش الأمور اللي بتسير بالغيب؟ لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق، من اللي قال؟ الله، وقال لك سنقذف، طالما صاحب الحق بهذا الضعف والباطل بهذا الحجم وما حدش ناصره، الله سبحانه وتعالى الحق سيناصره، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لاحظوا تكملة الآية: ولكم الويل مما تصفون. لمن الخطاب الآن؟ ولكم الويل للكافرين اللي ينكروا هذه المسألة ويقول لك نحن سننتصر سننتصر وسنهجر أهل فلسطين وسنهجر أهل غزة. الله يقول لهم إن الأمر هذا لن يتم طالما الظرف العام هكذا خبيث عالمي، خبث عالمي، والصاحب الحق واقف أمام هذا الخبث لوحده كما ظهر في خلال 50 اليوم، وإلى الآن أيضا ما كان واقف لوحدهم. فالله سبحانه وتعالى يعد هؤلاء الآن أنه سيعيد الحق لهم وسيدمغ الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وقد ظهر نصرة الحق يعني في خلال 50 اليوم، تلاحظون أنه غزة منتصرة كانت بصرف النظر عن اللي حصل من تدمير وقتل وذا، لكن كما رأينا في اللقاءات السابقة أن هؤلاء اللي قتلوا شهداء، شهداء هذون راحوا الجنة وبالتالي ما همش خسرين حاجة. لكن بكل المعايير، بكل المعايير كانت غزة منتصرة وإسرائيل خاسرة. ولذلك يقول لك الله سبحانه وتعالى على ضوء هذه الحقيقة بأن الله يقذف الحق على الباطل، يقول لك قل هذه العبارة وهي: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. إنه هذا النموذج من الانتصار السابق لأهل غزة صورة لمجيء الحق. والله يقول لك قل هذا الكلام وأنت موقن به حقيقة، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ويأمرك أيضا أن تقول هذا القول وهو: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لاحظوا ما قالش جاء الحق وسيزهق الباطل، قال وزهق الباطل، مع أنه عاد الباطل قائم، لكن هذه الآية تبين لك أنه الباطل هذه نهايته، والله سبحانه وتعالى هو الذي سينهي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا كما نرى أنه عندما يحصل الحال على النحو هذا، أنه في حق وباطل، والأكثرية للباطل واقفين أمام صاحب الحق، وصاحب الحق لوحده لا يناصره أحد، مع أنه كما قلنا المفترض إنسانية واحد اعتدى على حق آخر، المفروض إنسانية نقوم معه. يعني لاحظوا مثلا من تعاليم الدين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب كيف انصره ظالم؟ تمنعه من الظلم. طيب كيف انصره مظلوم؟ تعيد له الحق حقه. هذا أمر ديني، أمر لله سبحانه وتعالى. لكن حتى تلاحظوا بالجاهلية كان إذا استجر واحد بآخر ينصره، مستعد دافع عنه لو ذهب جميع أهله. ليش؟ لأن ظاهرة إنسانية. فالباطل والحق أحيانا يكون بعد إنساني، مش ضروري تكون مسلم ولا متدين من أجل أن تنصر صاحب الحق. ولذلك الحالة النهائية ستكون زهوق الباطل. من قال ذلك؟ الله اللي قال ذلك. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، والخطاب لمن؟ قلنا اللي يظن انه ما فيش نصرة للحق، وانه الباطل طالما بهذه الكثرة وبهذه الأسلحة فإنه سينتصر وسيحققون مرادهم. يا أبنائي، لو الباطل انتصر وأعطاهم الله على ما يريد لانتهى الكون. ولو اتبع الحق أهواءهم، من هم؟ أهل الباطل، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا من بموجب هذه الآيات وتعريف الله سبحانه وتعالى الآن لمن قلنا للخبيث والطيب، ورأينا أنه الغالب هو الخبيث ولا يقف مع الطيب أحد، يقف الطيب لوحده أمام الخبيث. الله سبحانه وتعالى يقول هذه المسألة مسألة حق وباطل، وما دام مسألة حق وباطل وما فيش حد ينصر صاحب الحق، فإن الله وعد وتكفل بأن ينصر صاحب الحق، وإن شاء الله إخواننا في غزة منصورون، وفي فلسطين عموما منصورون، كما رأينا في اللقاءات السابقة إنه إن شاء الله انتصار أهل غزة وانتصار الفلسطينيين بإعادة الحق لهم مقدمة لماذا؟ للخلافة الراشدة، لأنه كما رأينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، ثم يكون فيكم ملكا عاضا أي وراثيا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه، ثم يكون فيكم ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه. أظن إحنا في نهاية الحكم الجبري، يعني يا يحكم الناس يقتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما تصلوا لهذه النقطة الله سبحانه وتعالى سيتكفل بإعادة الخلافة الراشدة، ثم تكون فيكم خلافة راشدة على منهاج النبوة. وكما رأينا في هذا اللقاء أنه إخواننا في فلسطين وفي غزة خصوصا الآن الحدث في غزة أنهم أهل حق بصرف النظر عن كونهم مسلمين أو كفار، مش مهم، لكن القضية التي يعيشونها أنهم أصحاب حق، واحد اعتدى على حقهم ويريدون أن يعيدوا حقهم وخذلهم العالم. فعندما يسود الباطل على هذا النحو ويقف صاحب الحق لوحده في مواجهة الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى كما رأيتم من هذه الآيات التي يعني أكرمنا وفق الله سبحانه وتعالى أن نقلها، أنه سيعيد للحق لأصحاب الحق حقهم وسينهي الباطل بل سيدمغه، لأنه لاحظوا قال بل نقذف، من اللي قال؟ الله. ولذلك لا تستغربوا أنه قد تظهر في هذه المعارك معجزات، ليش؟ لأنه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والمحللين العسكريين الحقيقة القدامى عندما يحللوا هذا الحدث يقول لك هذا الحدث الذي صنعه هؤلاء الشباب في غزة لم يدرس إلى الآن في المعاهد العسكرية، وعدهم ما رأوش التفاصيل الدقيقة للغيب ما هي، وسيدرس إن شاء الله في المعاهد العسكرية هذا الأسلوب. وخلاصة هذا الأسلوب إنه هذا صاحب حق يريد أن يعيد حقه، والوضع العام العالمي باطل يقف مع صاحب الباطل ويعينه على باطله. وكما رأينا إذن إنه عندما يكون هذا الحال العام فإن الله قد وعد وتكفل بنصرة الحق، وسينصر الله سبحانه وتعالى إخواننا إن شاء الله في غزة وفي فلسطين، وسيعود الحق لأهله والله أعلم، ونحن على يقين من ذلك كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله سبحانه وتعالى. ندعو لإخواننا في غزة في نهاية هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن أبناء فلسطين عبيدك أو عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، وأن تدخلهم مدخل صدق وتخرجهم مخرج صدق، وتجعل لهم من لدنك سلطان نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم آتهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم إنا نعيذهم باسمك السميع العليم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، ونستنصرك لهم باسمك القوي العزيز، ونستنصرك لهم باسمك العزيز الحكيم. اللهم يا قوي يا عزيز، يا عزيز يا حكيم، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، أيدهم بجند من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.